بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وأولى الناس بالإمامة أقرأهم. وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مع أن غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ، فأجاب أحمد أن ذلك ليفهم أو يفهم أنه المقدم في الإمامة الكبرى. طيب، مسألة تقديم أبي بكر الصديق، تقدم معنا أن حافظ ابن كثير رحمة الله عليه رجح القول بأن أبا بكر الصديق من حفظة كتاب الله. ليس معناه الإمام، إنما هو كان من حفظة كتاب الله جل وعلا. نعم. واختلف العلماء في الأقرأ، من هو الأقرأ؟ قيل الذي يحفظ أكثر القرآن أو يحفظ القرآن، وقيل الأحفظ هو المجود، أي الذي يجود القرآن تجويدا صحيحا استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم. قالوا الأقرأ هو الأحفظ المجود الأحفظ. والصحيح والله تعالى أعلم أن القول الراجح هو أن الأقرأ هو الأحفظ. الدليل على ذلك أن الصحابة الذين حفظوا القرآن كانوا يسمون بالقراء أي الحفظ. ثانيا، حديث عمرو بن سلمة أنه قال: صليت بهم وأنا ابن عمر 6 أو 7 سنين، فنظر القوم فلم يجدوا أحدا أكثرهم آخذا للقرآن إلا أنا تقدموني. فهذا دليل على ماذا؟ على أنه كان أحفظ، كان يحفظ. فصحيح أن أقرأهم أي أحفظهم لكتاب الله، أحفظهم لكتاب الله. نعم. قال: وقال غيره لما قدموه مع قوله، لما قدموه مع قوله يؤم القوم أمرهم وأعلمهم، لأنهم لم يكونوا يعلمون شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به، كما قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن. سند حسن. وأيضا جاء عن ابن عمر أيضا في سنده بعض وله شواهد أيضا يحسن بها، أنهم كانوا إذا حفظوا قبل أن يحفظوا يتعلمون معاني ثم يعملوا بها ثم يحفظونها. ويذكر أن ابن عمر حفظ البقرة ب8 سنوات، إلا أن هذا الأثر لا يصح، لكن حفظها بمدة هذا الذي صح. ما السبب في ذلك؟ قال: كنا نعمل بها، نتعلمها ونعمل بها ثم نحفظها. الآن بعضهم يحفظ القرآن سريعا، نعم، لكن ليس علما. كثير من الحفظة، وهذا هو آخر الزمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف في زمن يكثر فيه قراءكم ويقل فيه فقهاؤكم. أما الآن قراء مليان ما شاء الله، اللي يحفظ نص، اللي يحفظ ربع، اللي يحفظ كاملا، اللي يحفظ ما شاء الله. لكن تعالوا تجري من يعلم الناس ما في، من يفقع الناس في دينهم ما في، من يعلمهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ما في، أي من هؤلاء القراء. إلا ما رحم الله، إلا ما رحم الله. قال: وروى مسلم عن أبي مسعود البدري يرفعه النبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أمرهم لكتاب الله. يؤمهم أي بالإمامة، أي هو أحق بالإمامة. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. اختلف العلماء من هو الأعلم بالسنة. قيل الأخطأ، أي الذي عنده فقه، وقيل أعلمهم بالسنة أي أنه متمسك بها، يعني ليس مهزوزا. والصحيح أنه أخطأ، أعلمهم بالسنة أي عنده علم، أي عنده ماذا؟ علم. قال: فإن كانوا في السنة سواء أي في العلم، فأخذهم هجرة، أي يقدم من كان أخذهم هجرة أي هاجر، هذا إذا وقع من هجرة. واضح، يعني كان قديما، كان ماذا؟ قديما. وكما يقال الآن أقدمهم استقامة، أقدمهم استقامة، يعني استقامة قبل فلان، يعني لو سنوات هو مستقيم نحو من 30 سنة أو كذا، وهذا ما زال صغيرا 5 أو 10 سنوات، فيقدم هذا القديم الذي كان مستقيما. قال فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، يعني يتفاوى أيضا في هذا القرآن ثم أخبرهم سنا ثم أخبرهم سنا. قال ولا يؤمن الرجل في سلطانه، في سلطانه أي في كل ما له ملكه، سواء كان الإمام الراتب أو سواء كان الرئيس أو الوزير أو الذي له سلطة في مكان، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، يعني لا يدخل بيته إلا إذا استأذنه، إلا إذا استأذنه. واضح الآن؟ هذا الحديث فيه تقديم الحافظ للقرآن، فيه الحافظ للقرآن. وهذا القول الذي جاء في حديث أبي مسعود البدري هو قول الجمهور، هو قول الجمهور. وهناك من قدم الأفقه، من قدم ماذا؟ الأفقه على الأقرأ، قال لأن الأفقه هو الذي يعلم أحكام الإمامة فهو مقدم في ذلك. ومنهم من قدم الأكبر سنا، ويشهدون بحديث مالك بن حويرث قال ولي أمكم أكبركم، قالوا أكبرهم سنا وهكذا. لكن يقال أن حديث أبي مسعود هو الحجة في ذلك. وأما ما جاء من حديث أبي مالك مالك بن حويرث وغيره يحمل على أنه حمزة، لأنهم كانوا في القراءة والسنة والهجرة سواء، فقال يقدمهم ماذا؟ أكبرهم سنا، أكبرهم ماذا؟ سنا. نعم، وهذا هو الصحيح. ومنهم من يقول أحسبهم قراءة وتجويدا يقدم، لكن الصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء إلى على هذا التبديل، الأقرأ ثم الأفقه، يعني إذا تساووا ثم بعد ذلك أقدمهم هجرة ثم بعد ذلك أكبرهم سنا، أكبرهم سنا. رابع، ولا يقدم على هذا، هذه شرع رب العالمين. لكن إذا عندنا إمام من قبل الدولة إماما راتبا ولو كان ليس بحافظ، خلاص يكون هو الإمام، لا تنازع في ذلك، لا تنازع في ذلك. واضح؟ نعم. قالوا في الصحيحين لأمكم أكبركم، هذا الحديث حديث مالك بن حويرث لما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام علمهم، فلما قال إذا حضرت الصلاة فأذنوا لها ولأمكم أكبركم، حمله بعض العلماء على أنهم كانوا في القرآن سواء وفي السنة سواء، ثم قال لأمكم ماذا؟ أكبركم سنا. قال وفي بعض ألفاظ أبي مسعود، من؟ أبي مسعود بلي. نعم، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا أي إسلاما. نعم، فحيث ما قلنا لكم فأقدمهم سنا أي استقامة أو أسلم قبله، إن كان هناك منهم من كان كافرا. نعم، فهذا هو الإمام المعتبر الذي يؤم الناس، هذا هو الإمام المعتبر الذي يؤم الناس، أقرأهم لكتاب الله. ونصيحة أيضا للقراء أنهم يقرؤون قراءة صحيحة، يقرؤون قراءة صحيحة بما يستقيم فيه القراءة لا تكلفون. ذكر لنا شيخنا مقبل رحمة الله عليه أن بعض القراء تكلفوا تكلفا أخرجوا القراءة عن موضوع صحيح، قال بعض القراء 6 حركات المد وهكذا من حركة اليد وما أشبه ذلك، قال في نوع من التشدد، هذا نعم نعم لا رغبة، لكن تخرج المخارج سليمة انتهت القضية. البعض يتكلف في إخراج المخرج، هذا مكروه، يعني ترى فمه إلى اليمين واليسار من أجل، لا هذا ليس بصحيح، لا تتكلف، نهينا عن التكلف. النصيحة الثانية أن من كان حافظا للقرآن لا يهمل الجانب العلمي، يتعلم، لأنه يوم من الأيام قد يكون إماما لله، يتعلم ما يؤمن به نفسه أولا ثم ما يقوم به آخرين، تتعلم كيف الصلاة، كيف يصلي الناس، كيف يتعامل مع سهلك ومع من أخطأ فيه. نعم، هذا هو الواجب. وأيضا أذكر لكم فائدة، كان قديما لا يقال للإنسان قارئ للقرآن إلا ما كان عالما. لماذا؟ ما قاله ابن مسعود، قال كنا نتعلم ونعمل ونحفظ. الآن ماذا يفعلون؟ يحفظون، إما تعلم وإما لا تعلم. فلذلك كانوا يسمونه بالقراء. المنافقون الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ماذا قالوا؟ لو أن مثل قرائنا، يقصدون من؟ هذا الجمع عليه النبي ومن؟ والصحابة. لماذا يسمونه بالقراء؟ لأنه كان أعلم الناس، يعتبر من أعلم الناس، الصحابة من أعلم الناس. فقالوا علينا مثل قرائنا. وأيضا الحديث بن معونة الذين قتلوا نحو 70 قال حينما قتل القراء خرج النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، أي الذين قتلوهم. طيب هؤلاء القراء أين ذهبوا؟ ذهبوا يعلمون الناس، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون الناس دين رب العالمين. لماذا؟ كانوا أعلم الناس. لكن الآن قراء ليسوا بقراء، يحفظ لكنه لا علم عنده. فالواجب عليك ان تتعلم. نعم، كما طبقت نفسك على الحفظ طبق نفسك على التعلم، طبق نفسك على التعلم. قال ومن صلى باجره لم يصلى خلفه، يعني من صلى باجره في بصره، ان كان فعل اتخذ من قبل الامام لا حرج من ذلك، المساعدة المالية التي يعطى الإمام هذه لا بأس من بيت مال المسلمين، جعل وليس مرتبا إذا صلى بهم عرضوا إذا ما صلى معهم. طبعا وأما من يشترك ما أصلي بكم إلا لو تعطون، تريدون كذا خمس صلوات، الخمس صلوات بكذا وكذا، تريدون أن أصلي بكم رمضان، رمضان بكذا وكذا. هذا بخل لخلفه، هذا الذي يشترك بالمال أن يصلي بالناس. لماذا؟ لأن هذا رجل سيء، هذا استعمل عبادته لأجل من الدنيا. قال أبو داود سئل أحمد عن إمام يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، فقال أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ نعم، ومن يصلي خلف هذا يعني امر بالله عليك، يعني قرب الى الله عز وجل يجعلها بالمال، يجعلها ماذا؟ بالمال. قال ولا يصلى خلف عاجز عن القيام الا امام الحج، الا امام الحج، وهو كل امام مسجد راتب. يعني الراتب هو ايش؟ الذي عين بالصلوات. اذا كل صلوا وراءه جلوسا، وان صلى الامام وهو محدث او عليه نجاسه ولم يعلم الا بعد فراغ الصلاه. طيب هذا نتركه نقف هنا. قال ولا يصلي خلف عاجز عن القيام الا امام الحج. هذه صلاه تقول عليها نتركها ابدا من اليوم، نكتفي الى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.